كلمات قولوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. كان البحث والكلام عليكم السلام في مصاديق قاعدة الإلزام، حيث تقدم بأن من مصاديقها ما ذكر في باب النكاح من أن العامة يشترطون الإشهاد، وقسم منهم يشترط الإعلان كالمالكية في عقد الزواج والنكاح. وعلى بينما يرى الشيعة عدم اعتبار ذلك، وبناء على هاتين النظريتين فعلى رأي العامة، الآن احنا نقول عامة، نترك الإشهاد جانبا، الإعلان الإشهاد ناخذ، فعلى رأي العامة النكاح بلا إشهاد باطل، والوطي المترتب على ذلك إذا كان جهلا وطي شبهة، ولا تستحق المرأة النفقة وإلى آخره، وإذا وطأها المهر ما تستحق، تستحق مهر المثل. شنو يترتب على فساد العقد وكون الوطي شبهة مثلا؟ يترتب هنا. بينما على رأي الشيعة لا، النكاح يكون صحيحا، لكن هذه روايات قاعدة الإلزام تثبت حقا للشيعي فيما لو تزوج السني بامرأة من دون إشهاد، تثبت هذه الروايات حقا للشيعي في أن يتزوج تلك المرأة إلزاما للسني بكون زواجه باطلا، لأنه هو يرى بطلان، هو يرى بطلان نكاحه من دون إشهاد وأوقعه. فإذا كان في مذهبه باطلا، من حق الشيعي، من حق الشخص الثالث أن يلزمه بذلك. وتكلمنا عنه هذا الأمر فيما سبق. المصداق الثاني، ما لو كانت مطلقة، هذا في بحث الطلاق بعد يقع، إذا كانت المطلقة يائسة، أو احنا موردي أتينا في باب النكاح مورد الإشهاد، مصداق الإشهاد ومصداق ماذا؟ الجمع بين الخالة والعمة وبين بنت الأخ والأخت. الموارد الأخرى والمصاديق الأخرى ذكرت في بحث الطلاق. فمن جملة الأحكام التي يذهب إليها أبناء العامة أن المطلقة إذا كانت يائسة أو صغيرة تثبت العدة، بينما الشيعة يذهبون إلى عدم ثبوت العدة لو كانت المطلقة يائسة أو كانت صغيرة، طبيعي مدخولا بها، غير المدخول ربما يوافقنا العامة، يائسة وكذا هذا ماكو عدة، هي لأن دخول ما حاصل. أما إذا حصل الدخول هنا مورد الافتراق بين المدرستين، أبناء العامة يرون ثبوت العدة ما دام دخول حاصل حتى لو كانت المطلقة يائسة أو صغيرة، بينما يرى الشيعة عدم ثبوت العدة. على ضوء هذا المطلب، لو كانت الزوجة شيعية أو تشيعت، زين، هذا القيد أضافه بعض الفقهاء كالسيد الخوئي رحمة الله عليه، لو كانت الزوجة شيعية فإلها حق أن تطالب بالنفقة أيام العدة. ليش قلنا شيعية؟ لأن السنية ترى أنها شنو تستحق عدة أكو، وهذا زعنا ما نريد نبحث على ضوء مذهبهم بينهم كيف يحكمون. احنا نريد نقول الشيعي هل له أن يلزم والحال يرى عدم ثبوت هذا الحكم؟ الشيعية لأنها شيعية الزوجة ما دامت شيعية، المطلقة ما دامت شيعية ترى بأنها قد خرجت عن حبائل الزوج، صحيح لو لا بالطلاق، ما دامت يائسة أو صغيرة. وإذا خارج عن حبائل الزوجية من جملة الأحكام المترتبة على الخروج أنه ما تستحق. أحسنت. لكن ما دام المطلق سنيا ويرى بأن هذه المرأة بعد في عد في حبائله، يعني يقول على أنه طلاق رجعي يمكن، فحينئذ لها أن تطالب وتستحق النفقة. هذا في مذهبهم. فإذا للمرأة أن تطالب بذلك إلزاما له، إلزاما له. لو لا هسه هذا ما علينا، هذا بينها وبين الله، هي لازم شنو ما ترجع كذا، هذا شيء آخر، هذا فرد بحث آخر. أكو مسائل مشاكل وهي بعد هي تنبع من هذه ماذا الزواجات والطلاقات والإيه. لكن احنا ذني الموارد اللي تكون من مصادق قاعدة الإلزام نريد نتكلم عنها. هذا مورد. المورد إذا كان شيعي والزوجة اللي طلقها من غير الشيعة سنية، فهو الزوج يرى بأنه ما دام مطلق زوجته وهي يائس أو صغيرة فلا عدة لها وتكون خارجة عن حبائله، ولا تعود العلقة إلا بزواج وعقد جديد. زين. طب إذا كانت الزوجة سنية تقدر تقول له في أمان الله وتروح البيت أهلها ما دام هي ترى نفسها بعد في العدة، لأن هي حسب مدرستهم الفقهية ترى نفسها في العدة، في العدة. وإذا بالعدة مما يترتب على كونها في العدة، واحد تقدر تطالب بالنفقة، ومو بس اللي إلها تقدر تطالب به، اللي عليها أنه شنو ما تخرج من البيت إلا برضا إلى آخر ذني، لأن بالعدة ذني بعدهن. هذا ما مو وقعة الإلزام. ها؟ مو وقعة الإلزام يعني. شنو ترى؟ هذا إذا قلنا أنه يلزم كذا كذا إذا ما كان شيعي. المطلق شيعي. وهي غير شيعية. وهي غير شيعية. هي غير شيعية، هي تقول لها في أمان الله. نقولها وين في أمان الله؟ أنت ترين نفسك أنك في العدة بعده، فإذا في العدة طلاق رجع أخواتي بعدك زوجة. مثلا شلون مسألة مشكلة أنه هذا الآن هو بحسب بينه وبين الله، هي دائما قاعدة الإلزام بينه وبين الله. لا جيب لي فرد مورد ما بيه ماكو بيه بينه وبين الله. كذا حليلة له ينظر إليها إلى آخرين، هذا مشكلة بس. ليش مشكلة؟ وبأي دليل يستحيل النظر إليها مثلا ما شافه؟ إلزاما لها، وهي بعد هو ما هو ليس زوج لها كيف ينظر اي لا يقدر لا لا لا, لا تقول يقدر ياذيها يقدر شنو يقولها لا طلعي لا طلعي من البيت ضعيف مسألة أنه يجوز له أن ينظر بينه وبين الله وما يجوز أن هيا يقول هيا مكني نفسك بس هو يحرم عليه يجي أذيه أفرم الأذية مو صحيحة لكن سأر تقول أنسنه نتائجها هذه نتائجها إيه سأت تقول على أنه لا يمكن التفكيك لا يمكن التفكيك ظني مو فرد شيء عزيز أنه إذا فرد وحدة هي في نظرها أنه ما جايب طواف نساء تحلف بالله تقول أنا ما جايب طواف نساء هو يحلف بالله أنه لا هي جايب طواف نساء مشتبه مو هذا يتهم تلك ولا تلك تتهم هذا لا كل واحد بينه وبين الله إيه هذا يحترم ذاك هذا وظيفتها أم شنو إذا زوجها طلب من عدها تمكن نفسها لكن ابتداء إلى حق كل واحد شبيه هذا واضح له لا خلاص هسه اكو بعض الاشياء اذكرها شنو فيما بعد قال ثلاثه المطلقه اذا كانت يائسه او صغيره لا تجب عليها العده مع الدخول بها لدى الاماميه والا اذا لم يدخل بها فحتى ابناء العامه لا يرون ثبوتا بينما تجب عند العامة العدة وعلى هذا راح تترتب بعض الآثار فلو كانت الزوجة شيعية أو تشيعت بالهامش تشوفون على أنه أضاف هذا القيد السيد أخوي رحمة الله عليه أو شنو توجيهه ما معلوم فلو كانت شيعية فلها حق المطالبة بالنفقة أيام العدة باعتقاد لأنه إذا بعدين تشيعت خب بعدين تستحق شنو بعدين تستحق الروايات قد لا تكون شنو قاصرة الدلالة عن إفادة أنه لو حصل ذلك بعد الإي ساعة الساعة الروايات لأن على خلاف القاعدة فإذا كان بها إطلاق عم هذه الحالة كلام السيد في محله لكن إذا إطلاق ما بها من هذه التفتت شنو خو مقصودي فحينئذ خلاف القاعدة لأن هذا الحكم الإلزام خلاف القاعدة أن مصير إليه لدلالة هذه الروايات وعلى هذا فلو كانت الزوجة شيعية أو تشيعت فلها حق المطالبة بالنفقة أيام العدة باعتقادهم فلازم هم مات شنو بنظر الزوج ليش من نظر الزوج يجب وش المسني المطلق كذا اثنيناتهم شيعة ما يصير ايه ذاك الفرض الثاني ايه واذا كان الزوج شيعيا والزوجة المطلقة من غير الشيعة فله الحق في الرجوع اليها الزاما لها بالعدة وبأحكامها التي منها السهنان شيخ أحمد حفظه الله قال لا بين وبين الله سقط قاعدة الإلزام تكون وسيعة ظاهرا هكذا أما اللي بحيث حتى هذا المورد هم يجوز لأن هي قضية بين وبين الله في كل الموارد بين وبين الله هي موجودة مو بس بهذا إيه وبأحكامها التي منها جواز الرجوع فيها إليها فيها سؤال هسا إذا كان الزوج سنيا يعني المورد الأول من جملة وهي شنو شيخنا هذا تطالب شنو؟ بالنفقة مثلا ومشاكل ويعني يجوز لها أن تمكن نفسها إلى آخره ليش؟ ليش؟ شلون بالله هاي شلون؟ التفتت شيخ أحمد شو يقول؟ هو الزوج بحسب الفضل عامه أيه. وطلق فهي في العدة أيه. وما دامت في العدة فتلزمه النفقة إلى آخره صحيح. فلو أراد الرجوع إليها مراجعتها هي بحسب الفضل تلزمه النفقة شنو من يابا ما زال زوجة هو يرى بأنها خرجت عن حبائله من اللي يرى وجوب النفقة إيه؟ هو يرى بأنه هذا بعد مو بالعدة عدة ما أكو لا عدة عفوا عدة أكو عفوا عفوا عفوا إيه إيه صحيح إيه الزوج الآن فلها أن تطالب بالنفقة إذا رجع الزوج بحسب الفاضل أيه؟ يعني خب انه ذكر طبعا يجوز الزوج الشيعي يراجع زوجته خب حينئذ هذا العامة ايضا لو اراد ان يراجعها مع انها تطالب بالنفقه فلا ينبغي لها ان تمتنع عن فراش ليش هذا مراجعة. هذا ليش هذا مو قاعة الالزام هذا عليه مو له قاعة الالزام تقول كل ما الصالح اسويه لو اللي ضده ما قوانينهم اللي تلزمه بشيء عليه أنت تقدر تطالب بها تقول أنت أخذت ضيقت الخناق على نفسك آمنت بهذه الشريعة وهذه الشريعة تقول لازم تدفع ضريبة لازم إيش تسوي لازم تترك كذا مو اللي لصالحه خب الآن من نتائج الفرع الأول يعني ما لو كان الزوج عامياً الزوجة شيعية أو مو شيعية من نتائج ذلك أنه لو طلق إحدى الأختين كان متزوج هند طلقها وهي يائس أو صغيرة وبناء على أنها بعد في العدة مجي يقدر يتزوج أختها إذا كانت خامسة يقدر يتزوج رابعة يقدر يتزوج خامسة إذا ما خارج عن العدة لا ما يقدر يتزوج واضح خب هذه من نتائج تلك إذا أكو بعد نتائج أخرى أتهم ما ترتبها الآن هذا بعض الأحكام ذكرت في الكتاب وإلا كامل الأحكام أنت عليك واضح لو لا يعني من جملة الأحكام إذا كان قد تزوج امرأة ولم يدخل بها يقدر يتزوج بتها احنا نقول إذا طلقها وما داخل بها يقدر يتزوج بتها ليش لأنه هاي ما عليها عدة ولم يدخل بها الآية هم تقول شنو تقول هذه مو حرام عليك لأن الحرام هي شنو دخل أي مو تشيله لا بينما أبناء العامة اللي يرون بعده هذه بالعدة فعلا ما يقدر يتزوج بتها لازم ينتظر إذا انتهت العدة حينئذ يقدر يتزوجها فالنتائج متعددة موجودة بعد نترك هذا مصداق من المصاديق من المصاديق الأخرى ما ذكر في باب الإرث وهذا تقريبا مسألة الإلزام تجدها شنو واضحة في باب الإرث لعله من جملة الأحكام اللي مذكورة بالإرث مسألة شنو التعصيب كما أشير إليه فيما سبق إحنا ومسألة العول مسألة العول المقصود بها خلاف مسألة التعصيب في العول السهام تزيد على من؟ على الفريضة يعني تلقى لك عندنا سبع أسداس ما يصير سبع أسداس المقصود أنه تلقى لك أشخاص مشتركين بالإرث الكل واحد أكو سهم مفروض في الكتاب الكريم مو إحنا السهام المذكورة في الكتاب الكريم محصورة يبدأ من السدس أقل شيء ويصعد المن إلى لا تستعجل وأحسنت إلى الثلثين. فإن كانت اثنتين وإن كانت اثنتين فأي مو فإن كانت اثنتين أي فوإن كنا فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك مثلا. تلقى من الثلث تصعد لي فوق ما يجتمعون أشخاص وراث إلهم كل واحد سهم من هذه السهام المفروضة بالقرآن بحيث تزيد سهامهم مجموع سهامهم على الفريضة. بس مستحيل مستحيل. وبالروايات هي تقريبا شنو مو لفظة مستحيل موجودة ما يشير إلى ذلك. أبناء العامة لا عدوا. فبعدين تعال تلقى لك العركة تصير عليه من ترجع شنو الزيادة هاي من يخسرها بالسوية لا يختص بيها الخسارة البعض وكذا. احنا ما عدنا في مأمن. المشكلة الثانية أو الأمر الثاني اللي تبنته مدرسة أبناء العامة مسألة التعصيب. هاي بالعكس هذه تقول على أنه شنو أصحاب السهام الحاضرين قليلين بحيث إذا دفعنا إلى حصته هذا صاحب السهام يبقى عندنا زائد بالتركة. شو نسوي لها هذه الزيادة؟ مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم شو تقول؟ تقول الزيادة ترجعها عليهم أو على بعضهم. الموارد تختلف. جيد. بينما مدرسة أبناء العامة لا تقول هذه الزيادة عليكم السلام توصل إلى من؟ إلى العصبة أقرباء الأقرباء من جهة الأب العام الأخ ذولا. فذولا قاعدين شنو فاتحين أفواههم يردون يلتقمون قسم من التركة. احنا نقول هذا لا مو جائز هذا أكل حرام ما يستحقوا ذولا. هسه الآن لو كان السني لو كان الميت سنيا المناسب حتى لو كان شيعي المهم لعله الوارث الموجود كان سنيا عنده بنية والبنت شنو حتى لو الأب شيعي البنت الوارث ايش كانت القرآن شي يقول إلها شقد نصف النص الثاني شو نسوي له لو كانت شيعية كنا نعطيها النصف الثاني باعتبار كونها سنية. الروايات دلت على أنه هي لو كانت عمة إيش كانت تروح للمحكمة شو تقول تقول الطون الزيادة لو كانت عمة هي وذيك اللي تأخذ شنو الموجودة بنت شيعية أو سنية كانت الطالب بالعصا لو لا تأخذها منكم لو لا أنتوا سأخذوها منها. لو كانت شنو هي الوارثة الوحيدة واضح شنو بعد خو فالروايات تلزم الطرف لكن ستطبيقها تطبيقها الواضح لو كان الوارث سنيا الوارث سني وانحصرت الترك حصر الارث به وزاد على سهمه فحينئذ يمكن ان يتحرك الشيعي العصبة الشيعية تتحرك وشنو تطالب بحصتها إلزاما لهم. هسا المتوفى شيعي المتوفى سني قد ما يأثر هذا ما دام لأن لو كان المتوفى سنيا لكن الوارث شيعي نقدر نلزمه؟ خشنو هو ما تقول أنا من ربعكم؟ واضح لو لا؟ يعني من كان يطالب لو كان عصبة هيك قد يفهم من الروايات، من كان يطالب لأجل كونه عصبة إذا كان هو الوارث يلزم بذلك. يقولوا له بشكل ما من له الغنم فعليه الغرم، طبيعي ماكو تجيب الروايات لكن ايه اريد اقرب الفكرة. واضح سيدنا؟ هذه العصبة، العصبة من المسائل اللي كانت شنو مسرح للنقاش والجدل بين المدرستين بين الشيعة والسنة، زين، بحيث صارت مسألة عدم إرث العصبة اللي هي أقارب من جهة الأب كالأخ والعم و حتى صارت هذه من ضروريات مذهبهم عدم توريث العصبة. وبالنقطة المقابلة صارت مسألة الإرث توريث العصبة من ضروريات مذهب أبناء العامة إلى هذا الحد، زين. ودليلهم واحد من أدلتهم الإجماع، هو الله يخلي الإجماع، أنت وين ما تيه تجيب الإجماع. ليش؟ لأنه هم عاشوا فقر من حيث الحديث، لأن أي واحد لما يضيق الخناق عليه يقول أنه لازم تجيب لي رواية من كذا، لما تقول من كذا وضيقت الخناق، مو كل الروايات موجود، مو كل الأحكام موجودة بذاك المصدر، فتلتجئ إلى إحداث مصادر ما أنزل الله بها من سلطة. فلذا تجد قضية الإجماع سوقها شنو؟ ماشي. فتجد ابن قدامة هنا يعبر ويقول هذا قول عامة أهل العلم، ويقال أيضا وإليه ذهب عامة الفقهاء، إشارة إلى الإجماع، بينما الشيعة لا يناقشون إجماعهم ويطعنون على في إجماعهم. ليش؟ لأن أحد أعلام الأمة اللي هم يقبلوه خالف في ذلك، ابن عباس هم يسموه حبر الأمة، هو وجماعته خالفوا في ذلك. وأنقل إليك شنو هذا المقطع، زين، قال وإليه، هذا بالمغني يقوله يعني إلى القول بالتعصيب، ذهب عامة الفقهاء إلا ابن عباس. فإذا مو إحنا ندعي ابن عباس حتى هم يقولون لا الإجماع شنو، وهم عدهم أمات إذا ابن عباس طلعوا كذا المناسب خدش الصير وين بالإجماع. إيه ذهب عامة الفقهاء إلا ابن عباس ومن تابعه، ومن تابعه إلى التعصيب، ذهب عامة الفقهاء إلا ابن عباس ومن تابعه، فإنه يروى عنه ابن عباس أنه كان لا يجعل الأخوات مع البنات عصبا، الأخوات، فقال في بنت وأخت. المناسب أبناء العامة شي يقولون في بنت وأخت، البنت نصف إلها، لأن القرآن خو يقول بعد مو بكيفهم هذه، والبقية شنو للأخت، ما عنده هو من العصبة إلا الأخت. فقال في بنت وأخت للبنت النصف ولا شيء للأخت، لأن خالف العامة، فقيل له إن عمر قضى بخلاف ذلك. وهذه تقدر من هذه أنت تقرأ الجذور والشنو تاريخ هذه المسألة فتأمل. إن عمر قضى بخلاف ذلك، جعل للأخت النصف، وذاك النص مال البنت واضح. فقال ابن عباس: أنتم أعلم. ما يقدر خشون يحكي هسه، أنتم أعلم أم الله؟ أم الله يعني شنو؟ أم الله يريد، هو يقول ابن قدامة، أنا جاي نقول لك إلا هذا، يريد قوله تعالى: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. جاي يقول ليس له ولد للأخت شقد؟ إذا تريدون مع وجود الولد هم كذلك، إذن يكون قيد ليس له ولد شنو؟ لغو. إذا صار البناء له ولد ليس له ولد، الأخت شقد؟ ضربة واية قوية. إيه، لكن لمن يعقل. قال: يريد قوله تعالى: إن امرأ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، فإنما جعل لها الميراث بشرط عدم الولد. خب، واضح على أنه مثل تخلف مثل ابن عباس يكون مخدشا للإجماع. هذا من جهة الإجماع. من جهة الأخبار يروون روايات متعددة أيضا، الكثير منها نوقش، لكن البعض متفق عليه فيما بينهم، ومن جملة ما اتفق عليه واتفقوا عليه فيما بينهم ما روي عنه صلى الله عليه وآله: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولي رجل ذكر. بس ذاك قول ابن عباس بعد يهدم مثل هذه الأحاديث اللي بلي أمرها يكاد يكون واضحا، لأن ابن عباس واضح لما جاي يذكر هذا الشيء معناه ما عدنا عنه صلى الله عليه وآله ما يدل على التعصيب. خب، يرى الإمامية أن التركة إذا فضل منها شيء عن السهام المقررة المفروضة رد الفاضل عليما على ذوي السهام، بينما العامة ترى رده على عصبة الميت. وبينا شنو المراد بالهامش موجود، كالأخ أو الأخت أو العم أو العمة وهكذا. وهذا معنى بطلان التعصيب لدى الإمامية، أي يرد الفاضل على ذوي السهام. بطلانه يستلزم يعني شنو؟ رد الزائد على ذوي السهام. فإذا ما كانت إلا بنت واحدة، البنت ترث الجميع، كل التركة نصفها فرضا، والباقي النصف الثاني شنو شي يسموه؟ ردا. هذا الاصطلاح. خب، وعلى هذا فلو خلف الميت أخا وبنتا فعلى رأي الإمامية يدفع النصف إلى البنت بالفريضة، والباقي وهو النصف الثاني يرد عليها فترث جميع التركة، كل التركة. وأما على رأي العامة، وإذا كان فرد ولد ذكر عنده وعم الولد إيش قد يرث؟ يلا كملوا 10 ثواني. يلا أعيد السؤال لو واضح. السؤال واضح شيخ معين. خب، إذا كان تارك بنت وعمه أو عام، البنت اتضح مدرسة أهل البيت شو تقول، مدرسة الطرف المقابل أبناء العامة شو يقولون. إذا كان تارك ابن مو بنت، ابن وعم ذولاك مذأنث، ذولا سويهم مذكر، ما في سهم مفروض بالذكر. شنو؟ ما في سهم بالذكر. إيه شنو؟ قل لي شنو سا قاعدين ذولا هنا أنا شنو مفتيين؟ كل الإرث الولد يروح. كلا المدرستين لو مدرسة الشيعة لو مدرسة العامة؟ كلا المدرستين، لأن بحسب الفرق ما له سهم مفروض. يعني ما أكو بعد هنا ليس موضوعا لل موردا لل يعني لل تعصيب. لا مو مورد التعصيب، مورد التعصيب ما إذا كان هناك من يأخذ بالإرث يأخذ سهما فالباقي حايرين به إحنا شو نسوي له، لأن هذا الله قال إلى نص ما قال إلى كله. بينما إذا ترك من ليس له سهم مثل الابن، الابن ما إلى بالقرآن شنو سهم من السهام، لا ثلث لا ثلثين لا سدس لا ربع لا نص لا ثمن لا، فيرث الكل قرابة بالقرابة، بعد ما باقي شيء حتى فلذا هذا المورد بعد ما يكون من مصاديق مسألة التعصيب. جيد. وعلى هذا فلو خلف الميت بلي وعلى هذا فلو خلف الميت أخا وبنتا فعلى رأي الإمامية يدفع النصف إلى البنت بالفريضة والباقي يرد عليها، وأما على رأي العامة فيدفع النصف الباقي إلى الأخ. ويترتب على هذا أن الأخ إذا كان من الإمامية، شلون العماية قلنا من الإمامية الكذا، والبنت من أبناء العامة، إذا البنت إمامية وما يصير الإمامي يلزم غير عفوا يلزم الإمامية، هذا واضح هذا. فلا بد أن نقول صاحب السهم غير إمامي وذاك اللي يريد يأخذ إمامي. قال والبنت من غير أخذ الأخ الباقي، أخذ الأخ الباقي يعني النصف الثاني بمقتضى قاعدة الإلزام. وهكذا لو ترك الميت بنتا وعما فإنه لو كان العم إماميا والبنت ليست كذلك، لأن البنت إذا كانت كذلك هو واضح أمره، جاز له أخذ النصف بالتعصيب طبقا لقاعدة الإلزام. وهذا المورد العم إمامي والبنت ليست كذلك، هذا هو تقريبا هناك عمة كانت مو عم، مورد رواية عبد الله ابن محرز المتقدمة صفحة 64 رقم 3، ترك بنتا وأخته لأبيه وأمه، هنا نفرضنا عم. جيد. وبهذا يتضح حكم مسألة التعصيب. المسألة الأخيرة في هذا البحث هنا، احنا ان شاء الله اذا الله طانا ان شاء الله عمر قد غدا نذكر شنو موارد اخرى، لان هذه مسألة الإلزام قاعدة الإلزام ما مختصة بهذه الأبواب ولا مختصة بهذه المصاديق من هذه الأبواب، قد نتوسع غدا إن شاء الله. في باب إرث الزوجة أكو كلام، في باب إرث الزوجة أكو كلام. الزوجة اشترط أصلا بشكل عام، ما علينا دعنا من أبناء العامة بعدين نجي إلى مسألة أبناء العامة حتى نشوف قاعدة الإلزام ايش تقتضي. لا هسه احنا بيناتنا اصلا الزوجة اشترث ترث من كامل تركة الزوج، الكلام اذا الزوج توفى والزوجة باقية، اذا العكس الزوجة توفت الزوج إلى حق أن يرث ماذا يستحق من كامل التركة، يعني من المنقول وغير المنقول. أما إذا انعكس الأمر ومات الزوج زوجته تستحق أيضا من كامل التركة حصتها اللي هي ثمن أو ربع، حتى يعني من غير المنقول، الأرض، الأشجار، البناء، الكذا، لو لا ما تستحق، لو نفصل بالمنقول غير المنقول، غير المنقول نقول من الأرض لا ترث، أما إذا كان غير المنقول شجر وكذا ترث، لكن لا ترث من عينه بل ترث من قيمته، وآثار تترتب على ذلك. أي مثلا إذا قلنا من قيمته، كما لعله الرأي السائد الآن هم ذلك، ما أريد أقول الكل أنا أكو من في الجملة مخالفة، يرث ترث ماذا من الأرض لا ترث، من البناء ترث، ترث قيمة لا عينا، يعني شنو؟ يعني الوارث يملك لكن لازم يدفع لها، هو اللي هذا شو اسمه البناء لكن لازم يدفع حصة أمه. الأبد مات ترك ابن وأم، ترك ابن وزوجة، هذا الابن أمه تستحق ويا شريكة بالإرث، في الأموال المنقولة أخو واضح، بالأرض لا، بالبناء إي، لكن إي بأي معنى؟ من غير المنقول، من المنقول، من المنقول الأموال المودعة في البنك، أو هذا الموكيت اللي هو منقول، أو هذه الكاميرا من عينها ترث، فلا هو يقدر يتصرف بهذه من دون، ولا هي تقدر تتصرف. بينما في مسألة غير المنقول من أراء من غير الأرض، غير الأرض قلنا شنو؟ لا ترث، لعل الأكثر يذهب إلى ذلك، لكنه من عينها من قيمتها تشاركه، يعني يقدر هو يبيع ويعطي، مو شريكة بالعين، واضح له لا؟ فإذا راح أجرها شنو الشقة، وهذه شنو تستحق من بناء، من بنائها، لكن قيمة لا، فلو راح أجرها الأجرة تستحق من عدها أو لا؟ هنا اختلافية همات، بس هذا بعد ندعه. هواية ترى أكو بذني شنو مسألة إرث الزوجة بيها نقاط للاختلاف. هسه الآن نريد نجعل هذه المسألة من مصاديق قاعدة الإلزام. غير الإمامية اللي يرون أن المرأة ترث من جميع التركة، إذا مات زوجها وأولادها سنة تقدر شنو تضرب معهم سهمها في كل التركة، حتى من الأرض لو كان رجلها، لو كان شريكها في الإرث مو زوجة، لو كان شريكها بالإرث شيعي تقدر تأخذ من الأرض؟ لا، لا مو مورد قاعدة الإلزام. لمن كان شريكها بالإرث اللي هو ابنها أو غير ابنها، أخ، عم، أبو، أم، لأن الزوجية تشارك كل الطبقات، مو هتشي لو لا، مو هتشي لو لا. فإذا كان شيعي ما تقدر الزاحمة والطالبة، إذا كان سني ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم. هسه المتوفى الله يرحمه شنو ما عليك به، انت قاعة الالزام ما جاي تطبقها براس المرحوم، جاي تطبقها في حق من؟ ها؟ حق الزوج. لا بحق يعني شنو؟ بقية الورثة. اذا كانوا من ابناء العامة تقدر تطبقها قاعة الالزام، اذا لا لا. اذا واحد شيعي واحد سني من الورثة، موسى بدين عيسى بدين، هنا أنا من ساهم ذاك مثلا قد يقال، بعد بالتبعير واضح له لا. فما تقدر تيجي تضرب للجميع راح حتى شنو تلزم الشيعي في حصته، هذا ما إلى معنى. مات واضح طبيعي بعد الالتفات إلى أنه روايات الإلزام من هالناحية مطلقة تشمل ما لو كان واحد شيعي واحد سني. إيه لا تقول لي خلاف القاعدة والقدر المتيقن كلهم شنو سنة، لا ما أظنه بعد يستفاد منها. واضح له لا؟ إيه انحلالية ايش تقول ما أدري، يقول المطلب واضح إن شاء الله. قال في باب خمسة، في باب إرث الزوجة يرى الإمامية أنها ترث من الأموال المنقولة. وأما طبيعي هنا أنا هم صار كلام قلت أكو مسألة خلافية، إن لم يكن لها ولد من الزوج المتوفى، هي لم يكن لها ولد مو المرحوم لم يكن له، مو إحنا اللي بذهننا شنو الميت إذا عنده ولد هي إيش قد تأخذ ثمن، إذا الميت عنده الزوج عنده ولد من عندها أو من غيرها هي إيش قد تأخذ ثمن، وإذا ما عنده ولد هي تستحق. أكو أقوال مفصلة أخرى في إرث الزوجة تقول مثلا إن لم يكن لها ولد من زوجها، هي لم يكن لها ولد واضح، فلا ترث لا عينا ولا قيمة من غير المنقول من الأرض، وأما البناء فترث كذا. شوف تنظر إلى ما لو كانت هي الوارثة لها ولد من الميت ولم يكن لها ولد، فالأقوال متعددة هنا. إسا إحنا ما يرتبط ببحثنا قاعدة الإلزام نذكرها شو نقول؟ نقول في باب إرث الزوجة يرى الإمامية أنها ترث من الأموال المنقولة، وأما الأموال غير المنقولة قسمين، غير المنقولة مرة أرض مرة بناء شجر أشجار ونخيل من هذه الأمور، واضح له لا؟ وأما الأموال غير المنقولة وهي الأرض وما ثبت عليها من بناء وأشجار ونخيل فلا ترث من الأرض شيئا، هذا رأينا إحنا. أما من غير الأرض مما لا ينقل بناء شجر، قال وترث مما ثبت عليها، لكن من لا من عينه، هذا رأي الإمامية. فإذا فرد تفصيل بين ما ينقل وما لا ينقل، واللي لا ينقل أما شنو أرض وغير أرض، هذا رأي مو متفق عليه عند الإمامية، واضح له لا؟ وأما العامة فيرون أنها ترث من جميع التركة بدون تفصيل، من دون تفصيل بين ما ينقل ولا ينقل ولا ينقل أرض أو غير أرض. وعلى هذا فلو كانت الزوجة من الشيعة بينما بقية الورثة من غيرهم فلها أخذ الربع أو الثمن. الربع إن لم يكن للمرحوم ولد، الثمن إذا كان له ولد، من جميع التركة بقاعدة الإلزام، واضح هذا؟ لكن هذا ناظر بقية الورثة من غيرهم، إذا تبعضوا هم المناسب التبعيض قد يقال من سهم اللي يرى بأنه تستحق، لأن حسب رأيه جاي تأخذ المرأة أقل من حصتها، فلازم هو يجبر. تتمة الحديث والامتحان إن شاء الله إلى غد بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد.